السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وما زال الكلام حول باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. وصلنا إلى المجلس الثالث، وسنتحدث عما قال عنه المؤلف: وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة. شروط وجوب الزكاة على المسلم، واضح؟ نتكلم عن شروط وجوب الزكاة. الشيخ العسيبين نقلنا عنه في اللقاء الماضي أنه قال: إن من حكمة الله وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لكل عبادة من العبادات شروطا، أي أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لكي تكون الشرائع منضبطة. فإذا أتقنت الفرائض، كل فريضة يعني، إذا أتقنت بشروطها وحددت هذه الشروط والأوصاف، لم يكن هناك اختلاف بين الناس، ويصير الناس بعد ذلك على علم وبصيرة. فمتى وجدت الشروط في شيء وانتفت الموانع ثبت الحكم، ومتى انتفت الشروط أو ثبت المانع انتفت الأحكام. هذه الكلمة يعني نحن نقولها بتصرف، يعني ليس هذا كلام الشيخ بالنص، وإنما هذا ملخص ما ذكره في الشرح الممتع ونقلناه في اللقاء الماضي. إذن هناك شروط لكل فريضة من الفرائض، وهناك أوصاف معينة إن وجدت وجدت، وهناك موانع إن وجد مانع منها امتنع الحكم، تمام؟ وطالب العلم يفهم هذه الأمور، لأن المسائل لا حصر لها، لكن القواعد منضبطة. إن فهمت القواعد وفهمت الشروط والأسباب والموانع انضبطت الأحكام، فمهما تكاثرت عليك الأحكام استطعت أن تفهم الحكم الشرعي، واضح؟ قال: وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة. طيب، الشرط الأول قال أحدها الحرية، أحدها الحرية. إحنا نعلم أن الإنسان رب العالمين كلفه بالتوحيد، وهذا التوحيد كلف به كل الناس عبدا كان أو سيدا، تمام، رجلا كان أو امرأة. لكن هناك أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى طبقا للقاعدة الشرعية العظيمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلف النساء بالجهاد في سبيل الله، ولم يكلف العبيد بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد. لماذا؟ لأن الأمر صعب عليهم. رب العالمين لو مكنهم بها، لو كلفهم بهذا، لكان قد كلفهم بما فوق طاقتهم، تمام؟ فالزكاة مال، لابد وأن يكون الإنسان لكي يؤمر بالزكاة مالكا للمال لكي يؤمر بإخراجه، ففاقد الشيء لا يعطيه، فالعبد لا يملك، فكيف يؤمر العبد بالزكاة وهو أصلا لا يملك؟ واضح؟ فأول شيء قال الحرية، فلا تجب أي الزكاة على مملوك. لماذا؟ قال لأنه لا مال له. طب قد يكون هناك في يد العبد مال أحيانا، قال وما بيده ملك لسيده، فالعبد وما يملك ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد. يبقى الزكاة تكون على من؟ على المالك الأصيل وليس الذي بيده المال. يعني قد يكون لديك مال ولكنك جعلته في يد إنسان كوديعة، من الذي يخرج الزكاة؟ صاحب المال وليس الذي في يده الوديعة. فكذلك العبد إن كان في يده مال فهو لا يملك، وإنما المال ملك لمن؟ لسيده. قال لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما اتفق على رواية الشيخان: من باع عبدا له مال، عبد في يده مال وباعه سيده، فماله الذي فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. إذا معنى ذلك أن المال في كلا الحالتين لن يكون ملكا لمن؟ للعبد، إما أن يكون ملكا للبائع أو ملكا للمشتري، لأن العبد لا يملك. يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا له مال، كلمة له مال ليس يملك وإنما في يده مال، فماله للذي باعه، المال للذي باعه، فالبائع ممكن حين التسليم يعطيك العبد بدون المال الذي معه إلا أن يشترطه المبتاع. المبتاع يقول أنا اشتريت بما في يدي. واضح الكلام؟ كأن يكون مثلا العبد يركب فرسا، أو العبد معه شيء ثمين لا يستطيع أن يتركه لأي سبب من الأسباب. هذه أمور طبعا صعب أن احنا نتصورها لأنه لا يوجد في زمننا رق. واضح؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين القاعدة: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. الحديث متفق عليه. معنى ذلك أن العبد لا يملك، فكيف يملك؟ واحد. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، طبعا لأنه تكليف، والتكليف لابد أن يكون للمسلم. قال فلا تجب أي الزكاة على كافر، بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة. لماذا لم تفرض الزكاة على الكافر ولم يطالب الكافر بأدائها؟ قال لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة. هل الكافر إن تقرب إلى الله بشيء يقبل هذا الشيء؟ أبدا، وإنما لابد من أن يأتي بشرط الصحة لأي فعل من الأفعال، وشرط الصحة ما هو؟ الإسلام. لابد وأن يدخل في الإسلام وأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولذلك وجدنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا أن الله تعالى حينما يفرض فريضة يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، ينادي الذين آمنوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لأن الكافر إن صلى لا تقبل صلاته، إن زكى لا تقبل زكاته. فيقول لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة. قال ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر، لأن الكافر لا نية له في هذه الأعمال التي فيها القربات ولا يقبل منه العمل. ولذلك قال الله تعالى، الدليل على هذا الكلام قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. من أموالهم، من أموال من؟ المسلمين ولا الكفار؟ المسلمين. خذ من أموالهم صدقة. واحد يقول لماذا لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بأخذ المال من كل من تحت سلطانه مسلمين أو كفار؟ نقول أتمم الآية، كمل الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب هو الكافر لا يطهر إلا التوحيد، المشرك لا يكفر إلا لا يطهر إلا التوحيد. ولو غسل بماء البحر وبماء الأمطار وبماء العيون فلن يطهر. ولذلك قول خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكيه. من هم الذين هم أهل الطهارة والزكاة؟ أهل التوحيد. أما المشركون فقال تعالى إنما المشركون نجس. النجس لا يطهر تمام ولا لا إلا بما شرع الله التطهير به. ونجاسة الكفر والشرك لا يطهره إلا التوحيد والدخول في الإسلام. فالكافر لا يطهره إلا التوحيد. فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني إيه؟ أدعو لهم. فالصلاة بمعنى الدعاء. ولذلك لما جاء أبو أوفى للرسول صلى الله عليه وسلم بصدقته أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى تأويلا لقول الله تعالى وصل عليهم. فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى إيه؟ الدعاء. وصل عليهم أي يدعو لهم. إذن الكافر لا تؤخذ منه الصدقة بل لو أخذت لا تقبل. الدليل وما منعهم أن تقبل منهم صدق نفقاتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى الكفر كان مانعا من دفع الزكاة ودفع الصدقة. واضح يا إخوانا؟ يبقى معنى ذلك أن الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما. قال أما وجوبها عليه يعني هي واجبة على الكافر. يقول كيف تكون واجبة عليه ولم نؤمر بأخذها؟ لأن الله قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. بمعنى ذلك أنهم لن تقبل منهم أن لم تقبل منهم. كذلك فإن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كل ذلك يمنع من أخذها. ولذلك ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأينا خلفاءه الراشدين ولا الملوك المؤمنين الصادقين من بعد عصر الخلافة الراشدة يأخذون الزكاة من ذمي، وإنما الزكاة لا تؤخذ إلا من المسلمين. طيب، ولكن وجدنا آيات في القرآن تقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، تمام؟ وآية أخرى تقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن سقر جهنم، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم كفار ومع ذلك سيعذبون بماذا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع أنهم لو صلوا لم تقبل صلاتهم. ولم نكن نطعم المسكين، لم يدفعوا زكاتهم. وكنا نخوض مع الخائضين في كل شيء، في الكفر وفي الشرك وفي المعاصي وفي الفسق وفي الفجور إلى آخر كل الملهيات. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب معنى ذلك أنها لا تقبل منهم ومع ذلك يسألون عنها يوم القيامة. قال أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، يعني خاص غير العقاب العام الذي يكون على الكفر. يعاقب على ترك الصلاة، يعاقب على ترك الزكاة. ولذلك قلنا إن القاعدة عند الأصوليين أن الكافر والمشرك أن الكافر والمشرك يدخل معه مخاطب بفروع الشريعة. يعني ايه مخاطب بفروع الشريعة؟ يعني مطلوب منه يصلي، طب يعني يصلي هتقبل؟ لا. مطلوب منه يزكي، طيب لو زكى تقبل؟ لا. طب مطلوب منه يصوم، طب لو صام؟ وهيقول طيب هم اللي يطلب منه ازاي؟ نقول ما هو انت مطلوب منك ان تصلي، فلو صليت بدون وضوء لا تقبل، لابد من الطهارة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. فشرط صحة الصلاة الوضوء، وشرط صحة الوضوء والصلاة والزكاة والصيام الإسلام، إنك تدخل في الإسلام. فأنت كل العالم مطالبون بماذا؟ بالأركان الخمسة، لكن هناك أركان مترتبة على أركان، تمام؟ ف فعندك الأركان خمسة، أركان الإسلام كام؟ خمسة. هذه الأركان الخمسة هل كلها متساوية؟ لا، ليست متساوية، وإنما هناك أركان مبنية على الركن الأول. فالصلاة مبنية على كلمة التوحيد، فبدون كلمة التوحيد لا صلاة له. فإذا لابد من أن يجيء العبد بماذا؟ بشرط الصحة، وهو الدخول في الإسلام. تمام؟ فقال: أما وجوبه عليه، أي الزكاة، وجوبه عليه، وجوب على الكافر يعني، بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا. كلمة خاصة لماذا؟ عقاب خاص على الصلاة، عقاب خاص على ترك الزكاة، تمام؟ غير العقاب العام على الكفر، عقابا خاصا. قال: فمحل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فإن قبلوا ذلك فادعوهم إلى الصلاة، فإن قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فكان لأنهم أهل كتاب، من الممكن تيجي تقول لهم صلوا، يقول لك يا عم في إيه؟ أصلي إيه؟ هو لم يدخل في دينك أصلا. فأول شيء تدعوهم إلى التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال لك اليهودي أو النصراني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتقول له إيه؟ فإن الله الذي شهدت أنه لا إله إلا هو قد فرض عليك كمتبع لمحمد عليه الصلاة والسلام الصلاة. فإن قبل تدخل على الذي يليه، لأن الصلاة هي الأهم بعد التوحيد، ثم بعد ذلك ندخل على الزكاة وهكذا. قال: تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ الزكاة من الأغنياء فترد على الفقراء. متفق عليه الحديث، متفق عليه من حديث ابن عباس. قال: فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة، لكي تجب عليك الزكاة لابد من أن تأتي بالإسلام، ولكن يحاسب عليها يوم القيامة إن كفر بالله ولم يأتي بهذه العبادات. واضح الكلام يا أخوانا؟ طيب، الشرط الثالث قال: امتلاك نصاب، أن يمتلك نصاب. يبقى معنى كده أن الزكاة يا أخوانا لا تجب على كل الناس، وإنما تجب على الأغنياء، كما قال في الحديث: فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. يبقى الزكاة تؤخذ من الغني. الغني ليس متروكا لنا تقدير من هو الغني. يعني أنت الآن ممكن تقول الغني اللي عنده مثلا سيارة، واحد يقول لا ده الغني اللي عنده فيلا، واحد يقول لا الغني اللي عنده طيارة. مسألة نسبية بقى، مش كده ولا إيه؟ لا، رب العالمين بيّن هنا من هو الغني المقصود بأنه يتحمل ماله المواساة، غني بحيث يفيض مما معه على الفقراء والمحتاجين. من هو الغني؟ الشرع جعل حدا أدنى فبين من هو الغني، لم يتركها لنا لنجتهد فيها، وإلا المسألة تبقى نسبية. يعني بعض الناس ممكن تجلس مع واحد يكون بسم الله ما شاء الله عنده ملايين، وبعد كده يتكلم ويجيب سيرة بعض الناس يقول لك يا خلي بالك احنا فقراء والناس دي أغنياء، وبيتكلم عن ايه؟ عن الملياردير، وكل واحد بيتكلم عن اللي ينظر على اللي أعلى منه، فيقول لك احنا فقراء قوي. خد بالك، انا مره فعلا كان بيتكلم معايا بسم الله ما شاء الله مثلا عنده فيلا متعددة في المعادي وبيأجرها للسفارات، وبعد كده جت سيره واحد بيتكلم عنه قال لا خلي بالك ده راجل غني قوي احنا فقراء بالنسبه له، انت واخد بالك؟ بيتكلم عنه تقريبا يعني يملك تلت المعادي ولا الحاجه القديمه معادي السرايات، وبيتكلم عن احنا فقراء بالنسبه لشخص تاني بقى ممكن يكون ايه يعني عنده جمهوريات ولا حاجه. فربنا يغني الناس من فضل، يغني المسلمين من فضله ويهديهم إلى الصراط المستقيم. يعني خلي بالكم، الغنى مش عيب ولا الفقر عيب، العيب أن يكون الإنسان ضالا بعيدا عن هداية الله تبارك وتعالى. هذه هي الهداية، لان في النهايه المال ابتلاء والفقر ابتلاء. اياك ان تظن ان الله عز وجل ان اعطاك مالا اعطاك محبه وان منعك منعك بغضا. لا، واقرأوا سوره الفجر: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. ده هو الاكرام والتنعيم، ابتلاء. ايوه ابتلاء. وبنبلوكم بالشر والخير فتنه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، هيجي يقول له كلا اسمع. واما اذا ما ابتلاه ابتلاه طبعا فقدر ضيق عليه رزقا فيقول ربي اهانني، قال كلا. لا ده صح ولا ده صح. ليس الذي اعطيته لكرامته عندي، وليس الذي منعته لإهانته، وإنما الأمر بالنسبة للإثنين إيه؟ ابتلاء واختبار. واخدين بالكم ولا لا؟ تقرأ السورة ركز فيها. كلا، هذا ليس مصيبا ولا لا ده مصيب ولا ده مصيب، ونبلوكم بالشر والخير. وانظروا إلى سليمان النبي حينما جاءه عرش بلقيس أمامه نعمة عظيمة وإكرام، فإذا بي يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن القضية قضية ابتلاء، الحياة كل ما فيها ابتلاء، الأولاد ابتلاء، المنع من الأولاد ابتلاء، الصحة ابتلاء، المنع من الصحة ابتلاء، العزوة ابتلاء، المنع من العزوة ابتلاء، السلطة ابتلاء، نزع السلطة ابتلاء، المال ابتلاء، الفقر كله. أنت في الحياة الدنيا قاعد في امتحان، كل شيء وانت قاعد في الامتحان بيحدث معك ايه؟ امتحان. السؤال الأول، السؤال ايه؟ الحياة معك كده. الطعام امتحان، المنع من الطعام امتحان، الشرب امتحان، منع من الماء امتحان، الصحة امتحان، الفقر امتحان، الأبناء امتحان، فقد الأبناء امتحان، العزوة امتحان، الصحبة الحلوة امتحان. أما يكون عندك شيخ ربنا رزقك بيه طيب وكويس امتحان، أنت كشيخ جالك ربنا رزقك بطلاب محترمين امتحان، منعك من الطلاب وتبقى وحيد فريد جريد، واخد بالك، ومهما تعلم يطلعوا عيال واطية، ابتلاء. أنت واخد بالك؟ احنا بس عايزين يعني نخليكم تحترموا شوية. كل ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. ربنا يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. فقال الشرط الثالث، أهو يبقى لك بقى مين هو ها الغني اللي تجب عليه الزكاة، امتلاك نصاب، يمتلك نصاب في الحد الأدنى، فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب. يعني النصاب مثلا لو مثلا قلنا 10,000 جنيه، لو قلنا يبقى لو معك 9,500 جنيه، 9,900 جنيه لم يكتمل النصاب بعد، تكمل العشرة هنبدأ ندفع عليهم بقى المقدر قد ايه. يبقى في حد أدنى للزكاة. فقال امتلاك نصاب فلا تجب فيما دون النصاب، ولكن خدوا بالكم يشترط في النصاب أن يكون فاضلا عن حاجاتك الضرورية التي لا يستغني عنها الإنسان، كالمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة. فدي حاجاتك الضرورية، طعامي وشرابي وملابسي أنا ومن أعولهم، المسكن، السيارة اللي بركبها أو الحمارة أو العجلة، الشيء اللي بركبه أنا وأهلي، آلات الحرفة، العدة اللي بتشتغل بيها، واخد بالك، كل ده. يعني ممكن تكون العدة دي عربية شغال عليها، بآلات حرفة بترتزق منها، دكان بتبيع فيها وتشتري، ما بتكلمش عن عروض التجارة اللي بتتباع وبتشترى، لا، بتكلم عن العدة أو عن إيه؟ ها؟ الآلات أو المكان نفسه، المكان التجاري اللي بتشتغل فيه، ما بتطلعش عليه زكاة. فكل الأمور دي ما فيش عليه، ولا تدخل في النصاب أصلاً كما سيتضح إن شاء الله. يبقى امتلاك النصاب فلا تجب فيما دون النصاب. وهو ايه هو بقى النصاب؟ قدر معلوم من المال، قدر معلوم من المال، هتحدده الشريعة، الشريعة لم تترك الأمر للآراء الشخصية، قدر معلوم من المال. يأتي تفصيله، لأن الزكاة في زكاة النقدين، وفي زكاة الزراعة المزروعات، وفي زكاة المواشي والأنعام، فكل شيء له إيه؟ نصابه. تمام يا أخوانا؟ يبقى النصاب هو قدر، لو جيت تسأل أو قول تعرف النصاب، هو قدر معلوم من المال. يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، لعموم الأدلة. هنا حصلت عندنا مشكلة، الزكاة فريضة، هل هذه الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى هل يشترط فيها التكليف أم لا يشترط فيها التكليف؟ احنا قلنا لابد من الحرية ولابد من الإسلام، مع إن عهدنا بالشريعة إن أي تكليف لكل المكلف، والمكلف مين هو؟ العاقل البالغ، وعارفين إن العاقل ضده فقد العقل، مش كده؟ والبالغ عكسه الطفل أو الصبي أو الغلام الذي لم يبلغ الحلم بعد، تمام؟ طيب، أنا عندي حديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع عن من؟ عن الغلام حتى يبلغ، تمام؟ وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طبعا الأحكام الخمسة الفرائض لم تتعلق بالنائم، لأن النائم فترة محدودة ثم سيستيقظ، فهيقوم يصلي لكنه ساعة النوم غير مكلف في حالة النوم، لكن لما يستيقظ هيصلي ويصوم ويحج ويجتنب المحرمات وهكذا، تمام؟ يبقى عندي في كل الأحكام المكلف هو المكلف بالشريعة، لكن الزكاة بدأ العلماء يتكلموا هنا كلام فيها مختلف عن الصلاة وبقية الأحكام، فقالوا هل الزكاة المقصود بها عبادة وقربة، ولكن هل كونها عبادة وقربة هو المقصود الأول، أم أنها مواساة من مال الغني للفقير؟ يبقى هل هنا هننظر للعبادة على كونها عبادة وقربة فنجعل جانب العبادة والقربة يرجح، أم نرجح جانب المواساة وكونها موجهة للمال؟ فبدأوا ينظروا إلى هذا الأمر ويقولوا كلام هنقوله دلوقتي علشان يبقى الأمر واضح أمام منكم، لأن المؤلف أشار إليه إشارة. إيه اللي المؤلف قاله؟ هنا قال سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، يعني بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو مجنونا، لعموم الأدلة. يبقى معنى ذلك أنه هنا مال إلى رأي من؟ إلى رأي الجمهور في هذه المسألة. نقول إن الزكاة في مال الصبي والمجنون العلماء اختلفوا فيها، فمن قال بالوجوب وهم الجمهور استدلوا بالآتي، استدلوا بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلم يلتفت السياق للكلام عن الشخص، وإنما الكلام كان عن المال، خذ من أموالهم، فالمضار هنا والكلام على المال وليس على مالك المال، فلم يتعرض للمالك وإنما نظر للمال فقال خذ من أموالهم. ثم قال الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. إذن هنا تكلم عن المال، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فجعل محل الزكاة هو المال، واضح؟ ثالثا قالوا إن الزكاة حق للآدمي، فيستوي في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان، الصغير غير المكلف، لو أتلف مال إنسان فإننا نلزمه بالضمان، صح ولا لأ؟ مع أنه غير مكلف، تمام؟ مع أنه غير مكلف، يعني عندك طفل كسر شيئا لأحد، وهذا الطفل حتى يتيم، هنقول إن ماله هيدفع منه ولا نقول لا ده طفل صغير لم يبلغ له حق الناس. فالضمان في الأموال وفي الإتلاف وأروش الجنايات، أروش الجنايات الأرش جمع عرش، والأرش هو ما يدفع في مقابلة الجناية التي لم تصل إلى إيه؟ قصاص. واخدين بالكم ولا لأ؟ اسمها أروش. اللي يدفع في ذلك يسمى أرش الجناية، اللي هو التعويض يسمى أرش الإيه؟ الجناية. تمام؟ طيب، وعندنا رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. يبقى الحديث ده نص في الموضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أي إنسان وصي على يتيم، اليتيم هذا له مال فليتجر به. يتجر يعني إيه؟ يتاجر فيه وينميه حتى لا تأكله الصدقة. يبقى معنى ذلك أن هذا الحديث يبين أنه لابد من دفع الصدقة من مال اليتيم. هذا الحديث كان حجة في الموضوع لو كان صحيحا، ولكن الحديث ضعفه الحفاظ وممن ضعفه الإمام الألباني في إرواء الغليل. تمام يا أخوانا؟ ولذلك حتى القاعدة المشهورة قالوا: ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا. قالوا كده، ووجوب الزكاة في ملك الصبي في مال الصبي، وجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته، بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ أوليا. واخدين بالكم؟ ملك النصاب سبب، لأن رب العالمين جعل ملك النصاب سببا للمخاطبة، فلما كان سببا فيطالب به سواء كان بالغا أم غير بالغ. لكن غاية الأمر أن البالغ، أن غير البالغ وهو الصغير سيدفع المال متى؟ بعد البلوغ. فالشرع سيطالب بعد البلوغ بمال عليه أو يطالب الولي. يبقى قالوا: ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ أو ولي. واضح؟ هذا كلام من الجمهور الذين قالوا بوجوب الزكاة في مال المجنون وفي مال الصبي. طيب، أما القائلون بعدم الوجوب فقالوا: الزكاة عبادة محضة، وقاسوها على العبادات التي يشترط فيها البلوغ والعقل. وقالوا: ما الفرق بينها وبين الصلاة؟ وهي ركن من أركان الإسلام، وجميع الأركان أوجبها الله على من؟ على العقلاء البالغين. الإمام أحمد بن حنبل أخذ بقول الجمهور، وكان دليله في ذلك مختلفا عن الأدلة السابقة، فاستدل بأقوال الصحابة الذين زكوا أموال اليتيم ومنهم عائشة وعمر وعلي وابن عمر وجابر. أما أبو حنيفة فقال: إن الزكاة بالنسبة للصغير تجب في زرعه وثمره دون بقية الأموال. وطبعا هذه التفرقة تفرقة غريبة، يعني أبو حنيفة جعل الزكاة في مال الصغير في الزرع والثمر التي تتعلق بها قلوب الفقراء، لأنهم يرونها ويرون الزرع حينما يزهو فينتظرون هذا فتتعلق به قلوب، بعكس الأموال الباطنة. فجعل الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في ماذا؟ في المال الظاهر الواضح وهو الزرع والثمر. وقال النخعي والشعبي وابن شبرمة وشريح: لا زكاة في مال الصغير. صديق حسن خان تبع للشوكاني ليه كلام قوي جدا في هذا هذه المسألة نذكرها يعني للإفادة إن شاء الله. ابن تيمية بيقول في مجموع الفتاوى: وتجب الزكاة في مال اليتامى عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر. وهذه الأسباب التي جعلت الأئمة الإمام أحمد يأخذ بهذا المذهب. قال إيه بقى صاحب الروضة الندية ردا على من يقول بإيجابها تحت شرط إذا كان المالك مكلفا؟ قال: اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها، اللي هي المقولة إيه؟ للشوكاني قال في الدرر البهية إذا كان المالك مكلفا. فالإمام الشوكاني فذهب إلى أن الزكاة لا تجب إلا على من المكلف. هذا الأمر مخالف للجمهور. فصديق حسن خان قال رحمة الله عليه إن هذه العبارة، اعلم أن هذه العبارة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها، فإذا راجع الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق علم أن هذا هو الحق. وبيان أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ودعائمه وقوائمه، ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان التي الزكاة خامستها على غير مكلف. فإيجاب الزكاة عليه أي على غير المكلف إن كان بدليل فما هو؟ فما جاء عن الشارع في هذا شيء مما تقوم به الحجة؟ واضح؟ والحديث كما رأيتم حديث إيه؟ ضعيف، اللي هو الأمر بالاتجار في مال اليتامى. قال كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، فلم يصح ذلك في شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مما تقوم به الحجة. وأما ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه أيضا، وقد عورض بمثله، لأن أقوال الصحابة متى يعتد بها؟ إن لم يكن لهم معارض، لكن قد وجد المعارض. قال وقد عورض بمثله. وإن قال قائل إن الخطاب في الزكاة عام كقوله خذ من أموالهم صدقة ونحوه فذلك ممنوع، وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب. يعني لما يقول خذ من أموالهم يعني أموال المكلفين وليس أموال الأطفال ولا أموال، وإلا فإن الذي يدعي ذلك فعليه الدليل. قال وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب وهم المكلفون، وأيضا بقية الأركان، بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف. الخطابات بها عامة للناس والصبي من جملة الناس. يعني هذا الكلام إن أخذتم بالعمومات فكل العمومات الموجودة في الأحكام الأخرى عمومات. واضح ولا لا؟ يعني لو جئت للكلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ستجد أن كل الأحكام قد فرضت بأدلة إيه؟ عامة، ولم يشترط فيها التكليف نصا في كل حكم. ومع ذلك أجمع العلماء على كون جميع الأحكام يشترط فيها ماذا؟ التكليف. واضح؟ قال فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك، وهذا باطل بالإجماع. وما استلزم الباطل باطل، مع أن تمام الآية أعني قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يدل على عدم وجوبها على الصبي، وهو قوله تطهرهم وتزكيهم بها، فإنه لا معنى لتطهير الصبي والمجنون ولا لتزكيته، فما جعلوه مخصصا لغير المكلفين في سائر الأركان الأربعة لزمهم أن يجعلوه مخصصا في الركن الخامس وهو الزكاة. يعني حتى الآية فعلا تكملة الآية بتقول إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. طب ما هو الطفل طاهر لا يحتاج إلى تطهير. قال وبالجملة فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحللها إلا التراضي وطيبة النفس. أما ورود الشرع، لأن الأصل في الأموال الحرمة والمنع، فكيف تكلف العباد بشيء إن لم يكلفهم به رب العالمين؟ يعني أنت تقول لا أصل أموال الفقراء، طيب ما تنظر لهذا اليتيم وصاحب المال يتيم. فلذلك سيقول وبالجملة فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحللها إلا التراضي وطيبة النفس. أما ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة ونحو ذلك، فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان، والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل. يقول أما ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفاء والشفعة ونحو ذلك، فمن زعم يعني يريد أن هذه الأمور قد ثبتت بإيه؟ بأدلة الأمور. قال ولم يوجب الله تعالى على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهما، ولا أمره بذلك ولا سوغه له، بل ورغت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب وترجف لها الأفئدة، من مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طبعا الفريق الآخر يقول له نحن لم نأكلها ظلما، وانما اكلناه بحق الشرع. واضحه؟ فالمساله من المضايق على فكره، خلي بالكم، يعني المساله تعد من المضايق في قضايا الخلافات. ثم قال: فمن اوجب على الصبي زكاه في ماله تمسكا بالعمومات فليوجب عليه بقيه الاركان تمسكا بالعمومات. وبالجمله، فالاصل في اموال العباد الحرمه، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اللي هيرد عليه يقول له ايه؟ لم ناكلها بالباطل، وانما بالايه؟ بادله. قال: كذلك لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. قال: ولا سيما اموال اليتامى، فان القوارع القرانيه والزواجر الحديثيه فيها اظهر من ان تذكر واكثر من ان تحصى، فلا يامن ولي اليتيم اذا اخذ الزكاه من ماله من التبعه. يعني انا كولي يتيم لما اخذ الزكاه وخرجها ماذا تكون حجتي عند الله عز وجل؟ فقال: لا يامن التبعه، لانه اخذ شيئا لم يوجبه الله على المالك ولا على الولي ولا على المال. اما الاول اللي هو لم يوجبه على المالك، فلان المفروض انه صبي لم يحصل له ما هو مناط التكاليف الشرعيه وهو البلوغ، يعني المالك غير مكلف. واما الثاني اللي هو مين؟ الولي، ولي اليتيم، فلانه غير مالك للمال، والزكاه لا تجب في غير مالك. تمام؟ وعلى الثالث اللي هو المال، فلان التكاليف الشرعيه مختصه بهذا النوع الانساني، لا تجب على دابه ولا جماد. يعني يقولوا لا، الزكاة في المال وليست على المكلف. يقول: ومنذ متى وكانت هناك تشريعات على الجمادات؟ بل التشريع على مين؟ على مكلف. المهم كلامه قوي، وممن أخذ بهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقال: لا زكاة على مالي من لم يبلغ سن الاحتلام على الراجح. هذا الكلام أحببت أن أذكره لكم علشان تكون المسألة، أنا ذكرت لكم إيه؟ أدلة الفريقين كما ترون. طبعا إن شاء الله في نيل الأوطار نبقى نناقش الأمور بتوسع، لكن أحببنا أن نذكر لكم الأمر حتى يكون المسألة متوازنة، يعني كل فريق قد أعطيناه حقه من الأدلة، علشان ما نبقى ظلمنا فريقا من الفريقين. بعد ذلك قال: الشرط الثالث امتلاك نصاب فلا تجب فيما دون النصاب. طب كيف بقى على اشتراط النصاب؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة. طبعا الكلام ده يجي شرحه بتوسع، هيجي شرحه بتوسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم عن إيه؟ ليس فيما دون خمسة أوسق. الأوسق جمع وسق، والوسق هو الستون صاعا. يبقى هنا بيتكلم عن إيه؟ عن زكاة الزروع والثمار. يبقى بيتكلم عن مكاييل. ليس فيما دون خمسة أوسق، وأوسق جمع أو أوساق جمع إيه؟ وسق، والوسق ستون صاعا. يبقى ستين في خمسة بكام؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ ليس فيما دون خمسة، يبقى خمسة أوسق. خمسة في ستين بكام؟ نسيتوا جدول الضرب، هتطلعوا الآلاف في الحسبة، مش كده؟ 300 صاع. تمام يا اخوانا؟ يبقى ده الحد الايه؟ الادنى اللي هو النصاب بالنسبه لزكاه الثمار والمزروعات. واحد. ثم قال: وليس فيما دون خمس اواق، خمس اواقي والاوقية 40 درهما بالاتفاق. تمام؟ والمقصود الاواقي اواقي الفضه وليس الذهب. يبقى هنا حضرتك بنقول ايه؟ خمسه اواقي، خمس اواقي. الأوقية قلنا كام يا اخوانا؟ 40، يبقى 45 بكام؟ ب 200 درهم، يبقى ال 200 درهم ده الحد الأدنى أو النصاب الإيه يا اخوانا؟ الفضة، تمام كده؟ طيب، بعد ذلك قال: وليس فيما دون خمس زود. الزود هو القطيع من الإبل من 3 ل 10، فهو حددهم خمسة، يبقى الحد الأدنى خمس إيه؟ جمال، واضح يا اخوانا؟ والكلام ده هيجي ان شاء الله، لكن احنا بس بنذكره هنا يعني عرضا كده علشان نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي حدد الانصبه، نصاب الذهب ونصاب الفضه ونصاب المواشي، الشياه، الاغنام، الابل، الابقار، كل الرسول صلى الله عليه وسلم اوضحه تماما. بعد ذلك قال الشرط الرابع: استقرار الملكية، أن تكون الملكية مستقرة، أن تكون الملكية مستقرة بألا يتح... يعني استقرار الملكية يعني أن يكون المال غير معرض للتلف، فمستقرش مال مستقر علشان تخرج عنه الزكاة، يبقى ليس معرضا للتلف. فإن كان معرضا للتلف وعدم التمكن منه فلا زكاة فيه. هيضرب الأمثلة بإيه؟ يقول استقرار الملكية بألا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته، كدين الكتابة. يعني إيه دين الكتابة؟ رب العالمين يقول في سورة النور عهد العبيد والرقيق، بيقول عنهم إيه؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كلمة إن علمتم فيهم خيرا يعني قدرة على الإيه؟ على الكسب. هو لا يجوز لك شرعا ان يكون عندك عبد تعتقه ويشتغل شحات يمشي في الشوارع يمد ايده، وانما تكاتب انسانا يكون عنده المقدره على الايه؟ على الكذب، بحيث تخرج عبدا ها صالحا للمجتمع يعمل يكد يشتغل، ولكن لا يخرج لكي يكون عالة او يعمل قاطعا للطريق. ما خلي بالك العبيد دول كان فيهم قصه، ليس كل العبيد كالناس الصالحين الذين ورد ذكرهم في تاريخ الإسلام. في عبيد لو تركهم سيدهم هيقطعوا الطرق ويقتلوا الناس ويعتدوا على الحرمات، وزي قال إيه؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني يقول لك أنا عندي قدرة على الكسب، سيبني أشتغل. أنا بكام؟ تقول له أنت مثلا بعشرة آلاف، يقول لك طيب كويس ليك في ذمتي عشرة آلاف، هشتغل في خلال سنة وأجيب لك العشرة آلاف. بس بيروحش يسرق بنك بقى، يروح يشتغل يكون إن علمتم فيه، ما ممكن يروح يقطع الطريق ويجيب لك فلوس عشان يحرر نفسه. إن علمتم فيهم إيه؟ خيرا، أمانة وقدرة على الكسب الحلال، إن علمتم فيهم خيرا. فبتتركه يشتغل وبيسدد لك ويدفع لك نجوم، نجوم يعني إيه؟ إقساط. واخدين بالكم ولا لا؟ فدين الكتابة هذا ما المستقر؟ لا مش مستقر، لأن ممكن العبد المكاتب ممكن يجي يقول لك انا لا استطيع ان اوفي، ورجعت عبد مره ثانيه، والفلوس اللي في ذمتي مش هقدر اسددها لك، انا بقيت عبد مره ثانيه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى تكون انت دفعت زكاه على المال وحطيت في اعتبارك ان المال بقى في ايه؟ ما انت ما خدتوش، ولكن انت مداين واحد، فتحط في اعتبارك ان المال مالك، ان المال واضحه يا اخوانا ولا لا؟ فهذا مال غير مستقر. فضربوا المثل دي تعالى. يبقى يقول المؤلف الشرط الرابع استقرار الملكية بألا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته، كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. كما قلت لكم اتفقت معه، انت عاوز تعمل الكتابة، الآية جت في سورة النور بتقول ايه؟ كما ذكرنا في سورة النور يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. يبتغي الكتاب يعني عايز يحرر نفسه بمجهوده وبشقاه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، رب العالمين قال فكاتبوهم، أمرك، هو يريد، يبقى أنت مأمور كمالك أنك تنفذ، ولكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا، وإلا لا تخرج للمجتمع واحد قطع طرق، مش كده ولا إيه؟ فالراجل يكون عنده دين وتخرج عامل منتج، ما يشتغلش شحات ولا يشتغل حرامي ولا ايه؟ يبقى انت بتخرج للمجتمع رجل منتج ورجل امين، يبقى بهنا انت بتساهم في المجتمع المسلم. تمام؟ فاتفقت معاه بكام؟ بعشر تلاف مثلا العشر تلاف دول تدفعهم على قد ايه؟ هتدفعهم على سنتين، يبقى انا ليه عنده عشر تلاف جنيه؟ بدأ يشتغل وبيدفع لي، اقول انا ليه عشر تلاف جنيه؟ اروح بدخلهم في زكاتي، ممكن شهر اتنين يرجع بعد ما ادفع الزكاه يرجع يقول لي ايه؟ انا لقيت الشغل صعب، لا انا ارجع زي ما كنت تاني ونلغي عقد الكتابه. خلاص هعمل ايه معاه؟ اقول له ايه؟ اقول له لا غصب عنك، انت واخد بالك؟ فيبقى الدين كان مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر، لانه ممكن يرجع فيه ويقول لك يعجب. قال لك ايه؟ لان المكاتب اللي هو العبد الذي ابتغى الكتاب يملك تعجيز نفسي، يقول لك انا عاجز عن الكسب، جيت اجرب لقيت نفسي هخسر ولقيت نفسي هتعب، لا انا ارجع في كلامي. ويمتنع من الأداء، يبقى ساعتها يبقى أنت دفعت الزكاة. يعني واحد يقول لك خير خير ماشي، خير ما أنت دفعتها صدقات ربنا يكتبها لك، لكن هل أنت مكلف بدفع دين الكتابة؟ لا. وكذلك بيضربوا المثل بمال الأجرة. يعني واحد دلوقتي قال لك أنا هأجر لك البيت اللي عندي ده، هتقول لي بكام؟ هقول لك هأجره لك في السنة ب20,000، أصبح لي عندك 20,000 جنيه. العشرين ألف جنيه دي في طوال السنة، أنا أجرت لك بيت ب20,000، تمام ولا لا؟ واحد يقول لك ما ممكن يكون المبلغ اللي أنا أجرت ليه مش مبلغ نصاب، أقل من نصاب، ما أنا عندي بقى نصاب تاني، فالمال ده هيضاف عليه. ما ينفعش. ليه؟ لأن ممكن ينهدم البيت، واخدين بالكم ولا لا؟ ممكن يحدث أي عائق من العوائق فلا يتم، ها؟ لا يتم الغرض من هذا الإيجار، فما يدفعش الأجرة. واضح؟ فبيقول لك أو مال الأجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإيجار. يعني الإيجار ممكن تنفسخ بأي سبب من الأسباب، وبعد ذلك يروح عليك المبلغ، يبقى أنت دفعت زكاة عن مبلغ غير إيه؟ مستقر. لكن الشيء المستقر ليصبح في ذمة الآخر دايما، حتى لو مات هيدفعه. لكن الدين غير المستقر اللي ممكن يكون أو لا يكون، هذا ليس بدين تجب فيه الزكاة. واضح يا إخوانا؟ طيب، يبقى ده الشرط الإيه؟ الرابع. الشرط الخامس مضي الحول على المال. يبقى عندي نصاب وأن يحول الحول على المال، مضي الحول على المال. الدليل على أنه لابد من حولان الحول كما يقولون، مضي الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحول يعني إيه؟ سنة هجرية، سنة كاملة هجرية. الحديث رواه ابن ماجه، وروى الترمذي معناه، والشيخ الألباني صححه في إرواء الغليل برقم 787. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب الحكمة إيه في التقدير بالحول؟ هل الزكاة تجب مرة واحدة في العمر؟ لا طبعا، لأن لو مرة واحدة في العمر واحد يدفع الزكاة مرة واحدة، طب والفقراء ماذا يفعلون بعد ذلك؟ طيب نجعل الزكاة كل شهر، يبقى صعب على الناس. هل المال ينمو كل شهر بحيث يستطيع الإنسان من خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أن يوافي غيره؟ يبقى الأمر صعب عليه. فإذا رب العالمين، شوف الحكمة، جعل المال يدور كل سنة ويؤخذ منه زكاته، ومسألة دوران المال خلال السنة بيظهر فيها الانتاج والربح اكثر، تمام ولا لا؟ يعني حتى لو انت جيت، ده لو جيت تنظر عند رجال الاقتصاد والمال وغيره، تجدهم بيعملوا الميزانيه كل قد ايه؟ كل سنه. ولما يجي يوزع الربح بيوزع كل ايه؟ سنه. لان في خلال السنه بيظهر، ممكن في الاول تخسر بعد كده تكسب. اذا السنه هي التي يستطيع من خلالها ان يظهر نمو المال، تمام ولا لا؟ وكذلك بالنسبة حتى للزراعة، الزراعة هتكون خدت وقت كبير جدا، لأن الزراعة أنت مش بتحط البذرة النهاردة بتبقى شجرة بكرة، أو تثمر بكرة أو تثمر بعد شهر، بتأخذ فترة، مش كده؟ قد تكون فصلا من الفصول. طيب تعال على المواشي، زكاة الأغنام والأبقار والإبل، كذلك لا يظهر الناتج ويثمن وما شاكل ذلك إلا في خلال إيه؟ سنة. فالحول كان سنة، ولذلك قالوا الحكمة في التقدير بالحول. قال الشيخ العثيمين: لأن الربح فيه يكون مضطردا غالبا، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي غالبا، تمام؟ فيبقى الحول هو الأصل، أن يحول عليه الحول سنة هجرية كاملة. يعني مثلا المال أنت اكتسبته في سفر، تدفع الزكاة في سفر اللي جاي. اكتسبته في جمادة، تدفع في جمادة من العام القابل. فقال المؤلف: وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار. ليه؟ هل يعني احنا ضربنا مثلا وقلنا في خلال الحول بيظهر نضج الثمر والزراعة وما شكل ذلك، لكن الزكاة ليست متعلقة بالحول وببيت الحكمة، لكن رب العالمين جعل زكاة الثمار عند خروجها، فقال وآتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد. فلو الأرض اتزرعت في السنة 5 مرات 4 مرات 3 مرات 2 مرات كلما أنبتت تدفع إيه؟ الزكاة. وآتوا حقه، حق المال، يوم حصاده. طبعا وآتوا حقه يوم حصاده، ما الذي يحصد؟ الزرع. فيبقى المقصود به إيه؟ الزرع. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. قال وهذا إن الحول، مضي الحول في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، لأن الحبوب والثمار حولها إيه؟ يوم إيه؟ خروجها. يبقى عند النصاب معروف 5 أوسق، مش كده؟ يبقى عرفت النصاب 5 أوسق، وعرفت إن في الزرع ميعاد دفع الزكاة إمتى؟ يوم الحصاد، وإنت بتحصد إن شاء الله. فتجب الزكاة حينما يظهر نضج الثمر وصلاحه، لكن الزكاة تدفع إمتى؟ مع الحصاد، تمام؟ يوم حصاد، بنص القرآن الكريم. قال فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. يبقى اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لو خرجنا الخارج من الأرض يبقى بقي لي ايه؟ زكاة النقود وزكاة المواشي كل سنة يحول الحول وعروض التجارة، كل ده رفقا بالمالك، ما طلبوش كل شهر ولا طلبه كل شهر وإنما كل سنة ليتكامل النماء فيها، تمام كده؟ يبقى كده عرفنا يا إخوانا إن الزكاة لابد لها من مضي حول، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ الخارج من الأرض، واحد. ويستثنى كذلك إيه؟ ونتاج البهائم، نتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة، وربح التجارة، حولهما حول أصلهما، واضح؟ يبقى أنا هنا هتأتي من قضية الحول ما ينتج من البهائم، أنا البهائم عندي هطلع زكاتها إن كملت النصاب وحال علي الحول. طيب أنا بدأت في شهر صفر وعندي 40 شاة، يجب فيهم الزكاة ولا ما يجبش؟ نصاب الزكاة في الشياه إيه؟ 40، وأطلع في 40 واحدة بس لما يحول عليها الحول. طيب جيت في أثناء الحول صفر اللي جاء لقيتهم 39، يطلع عليهم زكاة؟ لا، لأنه نقص الحول، نقص. لكن لو عندي 45 وماتت 2 ولقيتهم 43 في آخر الحول أطلع إيه؟ شاه، لأن النصاب منقص. لكن لو نقص عن 40 في خلال الفترة يبقى في الزكاة فيه، ما ده نقص عن النصاب، خلاص النصاب بعد ما كان كامل نقص، تمام ولا لا؟ زي ما يكون عندي 200 درهم فضة بدأت بيهم، على ما وصلت لاخر الحول كان ايه؟ كانوا بقوا 190، ما يدفعش عليهم حاجه، دول نقصوا، تمام يا اخوانا؟ طب حلو قوي، معايا 40 قبل الحول ما ينتهي بشهر، ولدوا 40 وكل واحده ولدت لها مثلا 3 ولا حاجه، واخدين بالكم؟ ففوجئت بيهم في نهايه الحول 121 انتقلت لايه؟ ها؟ للشريحة الثانية. 121 الحد الأدنى اللي هطلع عليه يا اخوانا شاتين، تمام كده ولا لا؟ فأخرج شاتين عنه. هتقول لي بس الحول محلش على الأولاد، أقول لك الأولاد تبع للإيه؟ للأصل. الأصل كان عندي كامل النصاب، يبقى اللي يولده يدخل فيه زكاة، فلو كمل النصاب يطلع عليه زكاة، وضحت يا اخواننا كده؟ والكلام ده ايه؟ يبقى هنا نتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة، النتاج لا يشترط فيه الحول، لأن النتاج ما حلش عليه الحول، ده ممكن يكونوا اتولدوا قبل صفر بشهر، فكملوا بقى 121 العدد كله، فاطلع عليه ايه؟ شاتم الشواحدة. هتقولي لا، كان المفروض شواحدة لان اللي حال عليه حول 40. هقول لك لا، في البهائم انا هنا عندي النصاب كمل من ساعة ما يكمل ابدأ اعد حول. فلما وصلت لنهاية الحول لو زاد وصل لشريحة اخرى ادفع عليه. هتقول لي نتاج البهائم اللي هو الانتاج اللي هو العائد اللي هو الربح اللي هو فضل الله علي لم يكمل علي الحول. مش مهم، نتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة لا يشترط فيه الحول. وايه كمان؟ وربح التجارة. وربح التجارة حولهما حول اصلهما. زي ايه؟ معايا 100,000 جنيه بدأت فيهم في شهر صفر. انا بتكلم عن صفر عشان ايه؟ وهيقول لك هو صفر دي ايه يا جماعة؟ بينك وبين صفر، انت مواليد شهر صفر ولا انا مواليد رمضان؟ واخدين بالكم؟ لكن صفر عشان احنا في صفر، ولا انتم مش واخدين بالكم؟ كويس. فشهر صفر اللي احنا فيه ده دلوقتي معاك 100,000 جنيه وبدأت تدخل بيهم تجارة. ال100,000 عليهم زكاة ولا ما عليهمش؟ عليه، اكتر من 85 جرام ده. طيب كويس، بالتاجر وقبل صفر الدين اصبحوا 200,000 جنيه، قبل صفر بيومين المية كسبوا 200,000، بقى معاهم 200,000 جنيه، بقى معايا كام المجموع؟ كسبوا 100. اخرج الزكاة على 100 اللي حال عليهم الحول ولا المية التانية كمان؟ المية التانية كمان. يبقى خرج الزكاة على المال، مال التجارة، عروض التجارة وما أنتجه، وما أنتجه مش الإنتاج لوحده. أبدأ أقول المكسب اللي كسبته يشترط أن يحول عليه الحول؟ لا، يعمل زي مسألة اللي يا إخوانا نتاج البهائم. وضحت القصة ولا صعبة؟ تمام كده. نرجع لكلام سيدنا الشيخ بيقول ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة. طب الدليل ايه؟ واحد يقول لك طب ما الدليل؟ يقول لك الدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة. السعاة هم ايه؟ المصدقين الذين يرسلهم الامام من اجل ان يجمعوا الزكاة، ويبعثهم لجمع الزكاة، ولم يكونوا يستفصلون اهلها عن متى ولدت هذه الصغار، فيقومون بحصر كل اللي موجود. انا كنت عندك السنة اللي فاتت في شهر كذا، اجي لك بعدها بسنة اعيد اللي موجود، كل اللي موجود اطلع عليه حتى وان كان قد ولد منذ شهر. تمام؟ وترك الاستفصال في مثل هذا المحل يفيد الايه يا اخوانا؟ العموم. تمام ولا لا؟ يبقى بيطلع الزكاة على الكل. شوف العلماء بيستدلوا بايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حينما يرسل السعاة يستفصلون عن هذه المولودات متى ولدت، وانما بيعد كل اللي موجود وبيطلع عليه زكاه. واضح كده الكلام ده؟ اتضح. احنا بس بنقعد قواعد، لكن الكلام ده يجي التفصيل فيه الامور يعني اللي جايه ان شاء الله. قال ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاه وربح التجاره حولهما حول اصلهما. واضح الكلام ولا انجليزي؟ واضح ان شاء الله. قال فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل، لا يشترط أن يأتي حول مستقل على نتاج البهائم المولودة ولا ربح التجارة إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، بشرط أن يكون الأصل قد بلغ النصاب. يبقى أنا أبدأ حول من ساعة بداية الإيه؟ استكمال النصاب للأصل. تمام؟ قال فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدئ الحول من تمامهما النصاب. فإن لم يكن كذلك يبتدأ، يعني مثلا كان عندي 20 شاة، ده نصاب ولا لا؟ مش نصاب، النصاب 40. عندي 20 شاة فضلوا يولدوا لغاية ما بقوا 40، من ساعة ما بقوا 40 أبدأ أحسب النصاب. بعد السنة من حسابي للنصاب بقوا 121، أطلع الكل وهكذا. تمام كده؟ قال ومن له دين على، انتقل لمسألة تانية، ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. ومن له دين على معسر. من له دين على ايه؟ على معسر. ده حكم. هنا يتكلم عن حكم ايه يا اخوانا؟ حكم الدين. يعني انت ليك دين عند انسان معسر. ما حكمه؟ يعني ايه معسر؟ يعني رجل لا تستطيع ان تطالبه بالمال، بل الشرع امرك بايه؟ وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. بنتظر الخصومه بالجيش والرجل معسر وليه عنده 100,000 جنيه، اطلع على المال ده الزكاه؟ قعدت سنه ما بيجيش. مين ليه عنده 10 سنين ومش عارف هتجيله فلوس ولا مش هتجيله؟ معسر. طب الشرع امرني هنا بايه؟ بان احبسه، ولا امرني بايه؟ باني انظره فنظره الى ما يصر. فهل الشرع يكلفني بان ادفع زكاه عن هذا المال الذي من الممكن ان يكون لن ياتي اصلا، وفي نفس الوقت يامرني بايه؟ بالنظره، فيقول فنظره، وفان انتظرت حتى يفرج رب العالمين عليه سيعطيك الله اجرا، هل انت مطالب بزكاه؟ فالشيخ بيقول ايه؟ ومن له دين على معسر فانه يخرج زكاته اذا قبضه لعام واحد على الصحيح. بعض اهل العلم قال عليك ان تخرجه كل سنه، والبعض قال لا تخرجه اصلا حتى ياتيك، فان اتاك تستقبل به حولا من يوم ما جيت. والبعض قال لا، بل حكم المال المنسي، مال وضعته في مكان ونسيته شبه ضاع منك، لما ترى تجده بعد 20 سنة تخرج عليه زكاة كم سنة؟ وكان محبوس تخرج عليه زكاة سنة واحدة بس، من يوم ايه؟ من يوم حصولك عليه. ولا تستأنف بيه؟ بعض العلماء قال يستأنف حول جديد، والبعض قال ايه؟ تطلع عليه من ساعة حصولك عليه. فقال من له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. وإن كان له دين على مليء باذل، كلمة مليء يعني غني، وباذل يعني رجل معطاء وبيعطي بسخاء، فإنه يزكيه كل عام. ليه فلوس عند واحد 100,000 جنيه، والرجل ده واخد بالك عنده مال ومعطاء، وممكن يكون صبري عليه لأسباب معينة وسبته، بس الفلوس مضمونة، يبقى تطلعها كل سنة، يبقى الزكاة بتطلعها كل ايه؟ سنة. ويدخل في ذلك في نظري المال اللي على الحكومة. يعني احيانا بتلفتوا ليه اول واحد بصيت ليه فلوس عند الحكومة؟ يعني الكلام ده بيحدث مع المقاولين، يبقى ليك فلوس عند الحكومة مضمونة، وممكن هتاخدها، مفيش حاجة بتروح عند الحكومة يعني، لا اللي ليها بيروح ولا اللي عليها بتاكله على حد. حقيقة انا بكلمك يعني، وممكن عن طريق محاكم وغيره تاخد الفلوس لو تعنت بعض الموظفين. المهم لانها مليء في الاخر هتدفع لك الفلوس، تمام؟ هتدفع لك الفلوس، فتزكى الفلوس. لان الكلام ده بقوله ليه على الحكومة؟ لانه بيتكرر كثيرا مع اخواننا المقاولين واللي بيتعاملوا مع الحكومة، احيانا يتأخر عليك المال بال3 سنين، لكن في النهاية وبالذات التأمينات النهائية، التأمين اللي هو النهائي والابتدائي ممكن تسيبه بال10 سنين، ولكن هتاخده في يوم من الأيام. لكن ساعة ما تاخده ما تقولش بقى خرج عليه زكاة سنة واحدة، لا، بتخرج عليه زكاتك كل سنة. ليه؟ لأنه على مليء وهتاخده، واخد بالك ولا لا؟ بعكس المال اللي قال لك رب العالمين عليه فنظرة إلى ما يصلى العشاء. يبقى الشيخ قال ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد. ومن له، وإن كان يعني على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل، وكلمة باذل يعني إيه؟ يعني معطٍ بسخاء وكريم معطاء، كلمة باذل معناها كده، فإنه يزكيه كل عام. إحنا عايزين نختصر كلمة في موضوع زكاة الدين. من كان له دين عند احد، ما بتتكلمش عليه دين، لان اللي عليه دين هو اصلا يعني واحد دلوقتي عنده 100,000 جنيه معاه 100,000 جنيه وعليه 95,000 جنيه يبقى ده يملك كام؟ 5,000 يطلع الزكاة على 100,000. بعض العلماء قال اه يطلع عليه زكاة. نعم يطلع الزكاة عليه. طبعا هذا الكلام يعني لا يوجد دليل عليه. وإن كان لماذا؟ لأن المال أنا معايا 100,000 جنيه أملك منهم 5 وال95 ملك الشيخ محمد. تمام؟ طيب كويس قوي. هل ينفع الزكاة تدفع مرتين؟ ما ينفعش. لا ثاني في الزكاة. لا ثاني بقاعدة. يعني المال ما يطلعش عليه مرتين زكاة. مش كده ولا ايه؟ السنة الواحدة. فالمال هذا من المسؤول عن زكاتي؟ انا كمدين ولا محمد الدائن؟ محمد الدائن. فمحمد هيدفع عن 95 لما يجي يدفع زكاته هيدفع زكاة ماله الذي بين يديه والديون اللي له عندي. تمام؟ طب انا لو طلعت الزكاة لست مالكا لل 95,000 تطلع عليهم زكاة ذات وهو المالك اللي المفروض يطلع على هذا المبلغ الزكاة. واضح؟ لو كلفتني انا كمدين وليس عندي نصاب املكه باخراج المال اللي هو مملوك للغير يبقى معنى ذلك انك انت هنا بتكلف غير المدين بانه يدفع زكاة عما لا يملك ثم ستكلف المالك بان يخرج الزكاة فيكون حدث هنا ايه اللي بيقال عليه حتى في الضرائب الازدواجية مش كده ولا ليه واضحة المسألة الازدواجية اللي هو بيقال عنه في علم الزكاة الثانية يعني ايه تطلع الزكاة عن عين المال مرتين واخدين بالكم ولا لا فاحنا هنقول هنا من كان له دين عند احد فان كما قال الشيخ الفوزان فان كان مليئا هذا المدين وجب عليه ان يزكيه من الذي يجب عليه المالك يجب عليه ان يزكيه كل سنة ولكن طب يخرجه كل سنة هنقول له خرج كل سنة ولا ينتظر لما يأتيه المال فيخرج منه نقول إن كان يجوز يستطيع أن ينتظر حتى يحصل عليه كله فيزكيه عن السنوات كلها فعل هذا له هذا وإن كان الأيسر عليه أن يخرج الزكاة حتى لأنه يصعب على النفس إخراج مبلغ كبير يحوشه ويخرجه مرة واحدة عن السنوات السابقة فيجوز له الأمر وإن كان المدين غير مليء معسر فله أن ينتظر فإذا حصل عليه دفع عنه زكاة سنة واحدة حينما يقبضه تمام ولا يلزمه أن يزكي ما مضى لماذا؟ لأنه كان عاجزا عنه فإسقاط الزكاة في هذه الحالة للتيسير على المالك لأني أقول له الشرع أمرك بأن تنظر المعسر تمام هذا المعسر تعطيه نظرة كما قال فنظرة إلى ميسرة فكيف يأمره الشرع بهذا ومع ذلك يقول ادفع الزكاة واخدين بالكم ولا لا يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهنا عندي مصلحة مهمة جدا اللي هي التيسير على المعسر وفي نفس الوقت الشرع ييسر على المالك فلا يخرج الزكاة لأنه من الممكن أن يضيع عليه المال أصلا يعني هذا المعسر ربما استمر عسره لدرجة أنه لا يستطيع فيضيع المال عليه فإن ضاع عليه المال كان بيدفع زكاته قبل ذلك وهو لم يستفد به وهو ليس مالا ناميا أصلا لأنه لا ينمو بل قيمته بتقل وبيدفع له زكاته واضح؟ طيب يبقى حينما بقى يأتي المال هذا قلنا لو كان المال على مليء يخرجه كل سنة ممكن ينتظر حينما يستلم المال ويقوم بإخراجه دفعة واحدة ومن الممكن أن يخرج زكاته سنويا طيب بالنسبة لو كان المال على معسر ثم حصل عليه بعد 20 سنة مثلا هيخرج عنه زكاة ايه؟ سنة واحدة. فهل يزكيه اذا قبضه مباشرة ام لابد ان ينتظر حتى يحول عليه الحول من بعد ان جاء المال في يدي؟ انا خدته في شهر مثلا رمضان يبقى خرجه في رمضان الجاي، ولا خدته في رمضان اخرجه في نفس رمضان؟ قولان لاهل العلم. تمام. القول الاول مذهب الامام مالك، وهو ان يزكيه حينما يقبضه. الامام مالك بيقول حينما يقبضه لا ينتظر ان يحول عليه الحول. تمام. فهو يشبه الثمرة لانه كان غائبا ثم حضر، والثمرة قال الله في شأنها وآتوا حقه يوم حصاده. تمام. وكذا القول الثاني انه لابد من ان يحول عليه حول جديد. القول الاول الراجح اللي هو تشبيه بالثمرة، بل يشبه بالمال الايه يا اخوانا، بالمال المنسي او المفقود، ضاع منك ثم وجدته لو بعد 30 سنة هتخرجه، بس هتخرجه ساعة ما تلاقيه، ويبقى حكم حكم الركاز، ليس في كونه يخرج منه 20% اللي هو الخمس، وإنما المقصود كالركاز في مسألة خروجه حينما تكتسبه. واخدين بالكم؟ لأنه أصلا كان مال، ولكنه كان مالا ها غير نام، لأنه كان محبوس. المال المحبوس لا تخرج زكاته، لأنه مال محبوس لا تستطيع أن تحصل عليه. الشيخ العثيمين في أثناء ذكري لهذه المسائل في كتاب الشرح الممتع ذكر مسألة جميلة جدا، مثل أنت الأراضي في الأصل عندك أرض، هل الأرض يخرج عليها زكاة؟ أبدا، مفيش زكاة في الأرض، لا الأرض الزراعية ولا أرض البناء، لا الأرض الزراعية، لأنها ليس مالا ناميا، يعني ليست مال. الأرض سواء أرض زراعية، الأرض الزراعية بنخرج زكاة الإيه؟ زكاة الزرع، ليس زكاة عين الأرض. الرقبة لا يخرج فيها زكاة. طيب كذلك لو عندك أرض بناء لا يخرج عليها زكاة، لكن لو تحولت الأرض إلى عروض تجارة فأصبحت مجالا للتجارة، اللي بيشتري الأرض ولما تغلى يبيعها، اللي هو تجارة الأراضي، يشتري الأرض وكذلك الشقق وما زال ذلك. طيب أنت اشتريت أرض وجيت تبيعها، يعني قدرك حدث كساد للأراضي، أحيانا تجد الأراضي بسم الله ما شاء الله الأرض النهاردة المتر بألف، تجد السنة الجاية بخمس تلاف في نفس المنطقة، وممكن تشتريها تدلل عليها، لا تمنها بيزيد ولا انت لقي حد يشتري، بيحدث كساد أحيانا في الأراضي فلا تجد أحدا يشتري، تعرض ما بتشتريش، ممكن تقعد الأرض جنبك عشر سنين، في كساد في البلد وفي ظروف معينة محدش قادر يشتري، طب هتعمل ايه؟ والارض كانت معدة للبيع. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وليس واحدة وانما كثير من اهل عصرنا، لان قضية الاراضي المعدة للتجارة هذه مسألة حديثة لم تكن قديما، يعني الناس بتتاجر في الاراضي، القصة دي من محدثات العصر. فقال ينطبق عليه نفس الكلام. يعني ايه نفس الكلام؟ يعني الارض انت لو جيت كل سنة تخرج زكاتها انت هتفلس وما انتش معكش فلوس، طب تعمل هتقطع منها وتبيعها عشان تدفع الزكاة، طب ماذا تفعل؟ يقول لك حكمها حكم الايه؟ ها؟ المال اللي على معسر، حكمها حكم المال اللي على معسر، تظل ليس فيها الزكاة الا حينما تقبض ثمنها، فحين انت بتتمنى بيعها حتى بالخسارة، انت بتتمنى تبيعها باقل من ثمنها وما انتش لاقي. يقول الاصل في الارض ان الارض ليست ايه؟ مالا زكويا، وانما طرأ عليها حينما تحولت الى عروض تجارة، فهي في الاصل ليس عليها ايه يا اخوانا؟ فليست اصلا عليها زكاة، وانما عليها حينما تتحول الى عروض تجارة، والزكاة في العروض في القيمة، والقيمة غير مقدور عليها، مش كده ولا لا؟ الزكاة في عروض التجارة ليس في عينها، وإنما الزكاة في عروض التجارة في إيه؟ في القيمة. طب القيمة غير مقدور عليها، فأصبح حكمها حكم الإيه؟ المال المحبوس، ما محبوسة لا تستطيع أن تبيعها. فبناء عليه لما بتحدث كساد في الأراضي، والكلام زي ما قلت لكم مش كلام شيخنا العثيمين فقط، بل كلام كثير من أهل العلم في زماننا هذا، حينما يحدث كساد فلا تخرج إلا زكاة سنة واحدة حينما يتم يا أخوانا بيعه. واضح الكلام يا اخوان؟ انت عمال تبقى حلقه لي فيه ايه؟ تحت الكساد. اما ليه يعني انت مثلا عندك الارض وعرضها للبيع اشتريتها ب10,000 لقيتها ب20,000 مش عاجبك، بقيت ب30 مش عاجبك، بقيت ب100 مش عاجبك، وانت طمعان تبيعها ب1,000,000، لا هتطلع يا حبيبي كل 6 أشهر كمان مش كل سنة. واخدين بالكم ولا لا؟ هتطلع زكاة كل سنة. يبقى احنا بنتكلم لما يكون في كساد بحيث تتمنى تاخد الفلوس اللي انت دفعتها ما انتش عارف، ما حدش عايز يشتري. واضحة المسألة ولا لا؟ تمام؟ انت بتتاجر من وراضي من ورانا اللي هي عامة. ربنا يوفقكم جميعا بكل خير. قال بعد يبقى عرفنا اخواننا زكاة الدين، زكاة الدين كده واضح امامكم الامر ولا صعب؟ لان دايما بيحدث فيه الايه يا اخواننا؟ الاشكاليه. قال وما اعد من الاموال للقنيه والاستعمال. القنيه يعني ايه القنيه؟ الشيء اللي يقتنى ليس للتجاره فيه وليس للتربح منه وانما للقنيه. قنيه يعني تجعله ايه؟ شيء يقتنى شايله. برضو مش القنيه اللي يدخل فيها انك تشيله للزمن، لان في بعض الناس مثلا على سبيل المثال يشتري صيغه كل ما تجيله فلوس يشتري صيغه ده ذهب، ويقول لك تقول له جايبها ليه؟ يقول لك شايلها للزمن. دي مش قنيه، ده مال، بس كمان الذهب قيمته بتزيد بعكس الجنيه او العملات قيمتها بتقل، فده شايله للزمن عشان حاجه ام 10,000 تبقى ب 100,000 بعد كام سنه. واخدين بالكم ولا لا؟ فده مش للقنيه، ده للنمو ايضا تتفق عليه زكاه. يعني اللي بيجيب ذهب ويقول لك انا شايله للزمن ده يدفع عليه زكاه كل سنه 2.5%. فهنا بيقولوا وما اعد من الاموال للقنيه يعني الاقتناء والاستعمال الشخصي فلا زكاه فيه. ثم ضرب الامثله كدور السكنه، دور السكنه البيت الذي تسكن، مش السكنه انك تاجره، لم يقل دور التاجير وانما السكنه يعني تسكن فيه انت واسرتك. وثياب البذله، ثياب البذلة ما يلبس في المهنة والعمل ولا يصان، اللي هو الملابس التي تمتهن وتبتذل، ويقال يقول مبتذل امرأة مبتذلة، يعني خد بالك، او ملابس مبتذلة، يعني الاشياء التي ايه بتستخدم في الامتهان في داخل المنزل. وثياب البذلة واساس المنزل، السرير والطقم ومش عارف ايه والكراسي والانتريو واساس المنازل والسيارات، السيارات الايه؟ الركوب الخاصه بالاسره، والدواب المعده للركوب والاستعمال. طبعا الاصل في كل واحد يقول له من الذي جعل هذه الامور تخرج من الزكاه؟ نقول لانه لا دليل على كونها زكاه. تمام؟ ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. ليس على العبد، على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. يبقى العبد الذي تملكه للخدمه ليس عليه ايه؟ لكن لو تحولت العبيد الى تجاره واصبح تاجر عبيد بيشتري، اصبحوا ايه؟ عروض تجاره، يبقى ده امر تاني. وكذلك ليس على المسلم في فرسه صدقه. عندك فرس، خد بالك، فرس بتشيل عليه الحاجه بتركبه، كل ده ليس عليه زكاه. لكن لو اصبحت تاجر خيول وبتشتري الخيول علشان تاجر خيول بقى، تاجر حمير، تاجر اي شيء، تاجر ابقار مواشي، ولذلك الابقار والمواشي والاغنام تجاره حكمها غير حكم الايه؟ غير حكم تجاره الماشيه والانعام، ده موضوع تاني، دي السوائم. لكن التجارة لها حكم تاني 2.5% وبتخرجها مال، واضح كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فالأصل في أموال القنية والاستعمال الشخصي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ولذلك قال الإمام النووي في شرح مسلم هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، يعني إجماع، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد ابن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورا في كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج عن كل 100 درهم 5 دراهم، وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. طيب بعد ذلك قال: وما أعد للكراء. الكراء يعني التأجير، الأشياء التي تؤجر. قال: كالسيارات، سيارات الإيجار، والدكاكين، والبيوت، فلا زكاة في أصله. يعني عندك شقق بتأجرها، بتبيعها، لو بتبيعها بقت عروض تجارة، بتطلع في الرقبة يعني في ثمنها، بتقومها كل سنة وبتطلع على الأراضي، أو بتطلع على الشقق، أو بتطلع على الدكاكين اللي بتبيعها. لكن لو كنت بتأجرها لا زكاة في الرقبة. الرقبة يعني إيه؟ يعني الأصل. وإنما الزكاة تكون في ماذا؟ في الناتج اللي هو الأجرة، بس بشرط إن بلغ نصابا وحال عليه الحول. تمام؟ إن بلغ نصابا وحال عليه الحول. فقال: وما أعد للكراء يعني للتأجير، كالسيارات والدكاكين والبيوت، فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. يعني أنت عندك 100,000 جنيه في البنك، وعندك سيارة بتطلع لك مثلا بتأجرها، فبتطلع لك إيجار في السنة 10,000 جنيه. العشر تلاف بتشيلهم، ما صرفتهمش، وعندك 100,000 شايلهم، يبقى تطلع زكاة على إيه؟ على 110. يعني حتى لو ما بلغتش النصاب بنفسها تبلغ النصاب بإيه؟ لأنها مال من النقدين. واضح الكلام؟ تمام كده؟ قال: ومن وجبت عليه الزباعه. ما أعد للكراء، والكلام ده هيجي برضو بأمثلة. احنا هنا خلي بالك الباب ده بيتكلم في الوجوب والايه والشروط وما شاكل ذلك، كلام مجمل، قواعد. القواعد دي بتنفعك فيما بعد في كل اللي جاي. تمام؟ قال: ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها. واحد وجبت عليه الزكاة وحال عليها الحول ومع النصاب ثم مات قبل أن يخرجها، ما حكمه؟ وجب إخراجها من تركته موت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. لأن ربنا بيقول في القرآن: إذ تقسم المواريث يا إخوانا، من بعد وصية، في كل مرة يذكر فيها الأحكام يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. تمام؟ يبقى لابد من بعض الوصية والدين. طيب ما هو ده دين، بس دين لمين؟ ده لله ولمن؟ وللفقراء، لأنه حق الفقراء. تمام يا أخوانا؟ يبقى هذا ليه. قال: ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت، لقول عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالقضاء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فطب مين اللي يخرج الزكاة؟ فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت، لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. دين. قال الإمام ابن حزم: يناقش من لم يوجب إخراج الزكاة التي وجبت على الميت ولم يخرجها. قال: ويسألون الذين لا يوجبون الزكاة. قال: ويسألون عن الزكاة، أفي الذمة هي أم في عين المال؟ الزكاة في ذمته ولا في عين المال؟ لأن العلماء اختلفوا، الزكاة في الذمة ولا في عين المال؟ قال: ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن قالوا في عين المال فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال، صح لهم حق الزكاة، فمن أين وجب أن يبطل حقهم وتبقى ديون اليهود والنصارى؟ يعني لو في يهودي أو نصراني ليه فلوس عنده هنديله الفلوس الدين اللي عليه. طيب وأهل الإسلام من الفقراء والمساكين اللي ليهم حق في هذا المال؟ يعني شوف، بص الحجة حجة قوية جدا. قال: وإن قالوا لا في الذمة. قال: فمن أين أسقطوها بموتي؟ ما متعلقة بذمة الميت، فسيحاسب أنا أمام الله، فلتخرجوها عنه. يعني إن كانت متعلقة بعين المال، طيب ما هو الفقراء أصحاب هذا المال أعطوهم حقهم، وإن كان في الذمة فمن أسقطها إن كانت في ذمته؟ تمام يا أخواننا كده؟ نسيت أن أخبركم أن الذي عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه، واستدللنا بأدلة. لكن هنا بقى عندنا دليل قوي جدا، وهو خطبة عثمان بن عفان وهو خليفة المسلمين في مجمع الصحابة، قال: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضي ثم ليزكي. يبقى أمر اللي عليه دين إنه يعمل إيه؟ يقضي الدين اللي عليه ثم ليزكي. معنى هذا أن الزكاة ستكون بعد إيه؟ ها؟ بعد عزل مال الدين. تمام ولا لا؟ أخرجه مالك والشافعي والبيهقي وصححه الألباني في إرواء الغليل المجلد الثالث صفحة 260. قال عثمان في خطبتي: إن هذا شهر شهر زكاة أمواله، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. واضح يا أخوانا؟ ونكتفي طبعا بهذا القدر، وحنبدأ المجلس القادم إن شاء الله المجلس الرابع في زكاة بهيمة الأنعام حسب ترتيب الكتاب إن شاء الله وقدر. احنا خلي بالكم الزكاة أنا توسع فيها شيئا، مش توسع كبير ولا حاجة، بس عشان نجيب على الأسئلة اللي هي اللي دايما الإخوة بيسألوها والناس بتسألها، لأن طبعا الزكوات المعاصرة في أمور عصرية، اللي يقرأ في كتب الفقه القديمة ممكن لا يجد إجابة على هذه الأمور. عندنا أشياء جدت في زمان الناس اليوم لم تكن موجودة في العصور السابقة، فلا بد من ذكر أحكام الشرع فيها وكيف تدفع الزكاة فيها. وإحنا بنفكر إن شاء الله أن مجالس كتاب الزكاة تفرغ، ومن الممكن نعمله كتاب إن شاء الله، فساعدونا لو عندنا أسئلة نجاوب بحيث يبقى الباب يا أخوانا إن شاء الله متكامل بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم.